الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه قاعدة عظيمة من قواعد السلف التي خالفت فيها المرجع وخالفت فيها كثير من الخلق، لأنه هذه المسألة خالفت فيها، إضافة إلى المرجعة الأولى مرجعة الفقهاء، خالفت فيها الأشاعرة والماتريدية وكثير من الفرق الكلامية. وتسمى هذه المسألة مسألة حقيقة الإيمان أو تعريف الإيمان أو دخول الأعمال في مسمى الإيمان. كل هذه المسميات هي راجعة إلى معنى واحد، وهو أن الإيمان عند السلف يعني جميع هذه الأمور: التصديق بالقلب والعمل بالجوارح وقول اللسان، أو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقول إن الإيمان قول وعمل، هذا أصل مقولة السلف. قال: ومعرفة، يقصد التصديق، يقصد المعرفة التصديق العلم، وأنه يزيد وينقص بالطاعة. أما المقصود بالطاعة مطلق الطاعة لله عز وجل، ليست فقط الطاعة الظاهرة، تقوى لا تدخل بالطاعة الأعمال القلبية، وهي التسليم لله عز وجل، تسليم القلب وإذعانه لله عز وجل. هذا أعظم معاني الإيمان التي يزيد بها الإيمان، تسليم القلب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الإذعان والإسلام الذي هو معنى الإسلام بمفهومه الشامل. وكذلك التقوى، التقوى يزيد بها الإيمان، واليقين يزيد به الإيمان، والمحبة لله عز وجل، والخوف والرجاء، والحمد لله والشكر والذكر. كل هذه الأمور إضافة إلى الأعمال التي تدل عليها، كلها يزيد بها الإيمان. لأن بعض الناس يفهم من معنى الطاعة الطاعة ظاهرة، بينما المقصود بالطاعة أولا ما يقر في القلب، ما يشتمل عليه القلب من المعاني العظيمة من عبادة الله عز وجل وحبه والتوكل عليه ورجائه لآخره، وهي التي ينبثق عنه العمل. فهذه كلها تزيد وتنقص. الإنسان قد يضعف إيمانه فيضعف في قلبه ويظهر ذلك على أعماله. فإذا الزيادة والنقصان شاملة للمعاني القلبية وشاملة للأعمال، لأن بعض الناس يفهم أن الزيادة والنقصان في الأعمال فقط، بل قد يوجد إنسان قد يعني تكون له ظروف فتكون أعماله الظاهرة مناسبة وجيدة، لكن قد يكون في قلبه ضعف، فهذا ينقص الإيمان، ينقص إيمانه فيما بينه وبين ربه وإن لم نعلم ذلك ظاهرا. ولذلك ثبت في النصوص أنه قد يكون من عباد الله الأخفياء الذين لا يعرف لهم أعمال ظاهرة، قد يكون في مقامه عند الله عز وجل أعظم ممن نرى صلاحه ونشهد له جميعا بالصلاح، قد يكون أعظم عند الله عز وجل، ما ندري، لأنه قد يكون في قلبه من الإجلال والتعظيم والتقوى والصلاح والاستقامة والاستعانة والرجاء والخوف والتوكل والذكر وغير ما لا نعلمه. وقد يكون في عنده من سلامة الصدر وغير ذلك مما هي من أعظم الأعمال ما يجعله من أعظم الناس وأزودهم إيمانا. إذن زيادة الإيمان ونقصانه مرتبطة بالأمرين، بأعمال القلب وبأعمال الجوارح. وهذا هو الفارق بين فهم السلف وفهم المرجئة ومن سلك سبيلهم. المرجئة ومن سلك سبيلهم يجعلون التصديق لا يزيد ولا ينقص، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وإن كان بعضهم كمرجئة الفقهاء الأوائل يعظمون الأعمال، أبو حنيفة رحمه الله والشيخ محمد بن أبي حماد بن أبي سليمان وغيرهم ممن جاء بعدهم وقبلهم يعظمون الأعمال، يعظمون الأعمال بمعنى أنهم يعظمون الواجبات ويستشنعون ترك الواجبات وفعل المعاصي، لكنهم مع ذلك أخطأوا في القضية العقدية في مفهوم الإيمان. لكن ومع ذلك فإن المرجئة المتأخرين قصروا في الأعمال واشتهر عنهم التقصير، وهذه نتيجة لازمة، لأن السلف لما ظهر الإرجاء خافوا من هذه النتيجة، وصار ما خافوا منه، خافوا من أن يؤدي الإرجاء إلى التساهل والإعراض عن دين الله عز وجل، وكانوا يصرحون بذلك رغم أن مرجئة الفقهاء لم يظهر منهم التقصير، إنما ظهر التقصير من مرجئة الجهمية. لكن مع ذلك السلف خافوا من الإرجاء كله، ولذلك أصروا ووقع ما خافوا منه، ولذلك أصروا على إثبات هذا التعريف الذي سموه حقيقة الإيمان، وسموه تعريف الإيمان، وسموه زيادة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو أن الإنسان الإيمان قول وعمل. القول يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل القلب وقلب وعمل اللسان. وأحيانا يعرف بمعنى المعاني الثلاثة التي سبق الإشارة إليها، وهو التصديق والقول والعمل. نعم. أي نعم، لكن أي المعرفة الخاصة بالقلب لكنها لا تنفك عن أي نعم. المعرفة الخاصة في القلب نعم هي تصديق القلب. أي نعم. ولذلك عند التفصيل إشارة إلى المعرفة، لكن عند الإجمال المعرفة هنا بمعنى التصديق، وإن كان كلمة معرفة يتفاداها السلف، يعني لا ينبغي لطالب العلم يستعملها، لكن نحن نعلم أن الصابوني رحمه الله استعملها بحق، يعني نحملها على المحمل الحسن، وإلا لا ينبغي التعبير بمعرفة، لأن المعرفة مجرد الكسب العلمي، قد يكون بتصديق وقد يكون بلا تصديق. ولذلك كان من سمات الجهمية التي ذموا بها أنهم يسمون الإيمان المعرفة فقط، ويسمون أعمال الخير أو يسمون تقبل الوحي ويعني طلب العلم يسمونه معرفة فقط، وهذا خطأ شرعا، لأن المعرفة لا تعني التسليم والإدعاء، بينما التصديق فيه معنى التسليم والإدعاء، لأن من صدق أدعى. وإن لم يلزم ذلك في بعض الجزئيات، لكن في المعنى العام أي تصديق الله عز وجل وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم منه التسليم والإدعاء. فمن هنا السلف التزموا الأمرين، قالوا التصديق لابد أن ينتج عنه عمل، لأن لا نقصد مجرد التصديق اللغوي، إنما نعني الإيمان الشرعي، والإيمان الشرعي الذي هو التصديق الشرعي مبني عليه العمل، وهو أيضا مبني على العمل. نعم. قال محمد بن علي بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. ومن هنا أيضا يلزم أنه لا يكون الحمد والتسبيح والذكر لله عز وجل إلا من قلب، ولذلك إلا من قلب يعني يتقي الله عز وجل ويستشعر معنى الذكر والتسبيح، ولذلك يعني يعتبر مجرد الحمد اللساني والتسبيح اللساني والذكر اللساني دون أن يوجد في القلب، يعتبر هذا من خصال المنافقين نسأل الله العافية. فنحن نعرف أنه يلزم ممن ذكر الله وسبحه وعظمه بلسانه أن يكون معظم له بقلبه، إلا في إحدى حالتين: أن يكون ساهي، والساهي قد لا يجر على عمله، قد يكون عمله من باب اللغو، لكن السهو أمر عارض بمعنى أنه يسهي مرة ويذكر أخرى، فهذه مسألة تعرض على العبد بسبب السهو والنسيان، في قد يذكر الله بلسانه وقلبه لاهي، فهذا ينقص أجره وقد لا يثاب، لكن يبقى عنده أصل الإيمان، وقد يله مرة ويرجع مرة. لكن لو افترضنا أن إنسانا من الناس لا يحمد الله ولا يسبحه ولا يذكره إلا بلسانه، وقلبه لا يعترف بها بمع هذه الأمور، فهو منافق نسأل الله العافية، خالص النفاق، لا يدخل يعني في باب أو في مفهوم معنى ترتب هذه الأعمال على الإيمان أو على ما في القلب. إذن فلا يتأتى التسبيح والذكر والحمد على معناه الوجه الشرعي إلا بوجود الإيمان في القلب والجوارح. نعم. وعن يحيى بن سليم: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. سألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. على أي حال، في مثل هذه يعني الأثار التي فيها سياق أقوال وتعداد أقوال الأئمة بأعيانهم، لا يعني أن هناك من يشذ عن عموم الأئمة إلا أفراد معدودين عرفوا كأبي حنيفة وشيخه ثم بعض تلاميذهم. وهؤلاء يعني وإن كانوا أئمة معتبرين ولهم حق في الإمامة والدين، إلا أنهم شذوا، بمعنى أنهم زلوا، والعالم قد يزل، ولذلك لا تعتبر زلته حجة لأحد من أهل البدع. يعني وقوع بعض الأئمة الكبار في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني وهم ندرة وقلة يعدون على الأصابع بالقول بالأرجاء، هؤلاء اشتبه عليهم الأمر فزلوا، وزلاتهم ليست حجة لأن العالم قد يزل. ولهذا ليس للمرجئة أن يحتجوا بأنهم على حق بمجرد أن يكون لهم إمام في الدين وهو إمامهم في الفقه كأبي حنيفة، بمجرد أن يكون إمام وأن يتبع، لا، نقول الإمام يزل. فإذا وقوع بعض الكبار في الأرجاء هي زلة، لكن البقية لا نحتاج نعدهم، بقية السلف كلهم بإطباق إلا نادر كلهم يقولون بهذا القول. فالتعداد لا يعني أن من لم تذكر أسماءهم هنا أنهم لم يقولوا بهذا القول، بل هذا قول إجماع، إنما اختار الإمام الصابوني أئمة واقتدى بهم في الدين، أجمعت الأمة على إمامتهم فجعلهم نماذج، وغيرهم من باب أولى وتبع لهم. وهذه عادة عند السلف، إذا يعني وجد الاشتباه حشدوا الأقوال، وحشدهم للأقوال لا يعني الحصر، ولا يعني أيضا أنهم بحاجة إلى هذا، إنما لأجل إقامة الحجة على الآخرين، ولأن هؤلاء أئمة في الدين وأن غيرهم تبع لهم. فإذا أقول أن هذه الأسماء، أسماء هؤلاء الأعلام، ليست هي الوحيدة التي قالت بهذا القول، بل هذا قول جمهور السلف. وإذا أخذنا السلف بمفهوم العام سنقول هذا اتفاق أو إجماع، لأن الشذوذ لا يخرق الإجماع، ولأن الزلة لا تخرق الإجماع. فقد يزل العالم كما قلت لكم، فزلة العالم ليست حجة، لكنها لا تكون ذريعة لسبه، فهو متأول ويغفر الله لنا وله، لكن الحق لا نتبع فيه الرجال، إنما نتبعه من الكتاب والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل تزيد الحسنات للمسلم بشعوره بالإثبات والخوف والتعظيم لله عز وجل؟ نعم، هذه من أعظم معاني ما يزيد الحسنات لا شك. يعني المسلم إذا شعر بشيء من الخوف من الله عز وجل ورجاء الله والتعظيم لله وتوقيره في القلب، لا شك أن هذا يزيد به الإيمان. وزيادة الإيمان ليست مجرد معنى علمي، زيادة الإيمان بإذن الله كما وعد الله عز وجل هي تعني زيادة الحسنات، زيادة الحسنات. فكل ما يستقر في قلب المؤمن من التقوى والتوكل والخشية لله عز وجل والتعظيم لله، فإنه يؤجر على ذلك ويكون له بذلك الحسنات العظيمة إن شاء الله كما وعد الله. قال: ولو كان يحس به المسلم في بعض الأوقات أكثر من الأخرى، فهل تزاد له الحسنة أكثر من تلك الأوقات؟ لا شك أنه كلما ازدادت هذه المعاني في القلب ازدادت إن شاء الله حسنات المسلم، وكلما ضعفت ضعفت حسناته، كالأعمال الظاهرة تماما. بل إن معاني زيادة الحسنات والله أعلم في المعاني القلبية أعظم من معانيها الظاهرة، لأن الظاهرة قد يدخلها شيء مما يراه الناس، بين المعاني القلبية من زيادة التقوى والإخبات والخضوع والتعظيم لله عز وجل التي بين العبد بين ربك خالصة. فالغالب والله أعلم مقتضى قواعد الشرع أنها تكون أعظم حسنات وأعظم أجر. ونسأل الله أن يزيد إيماننا ويوفقنا للصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.